يمني ونسل الأباد. ألا من سحبت جيوش الغزاة؟ ألا من سحبت جيوش الغزاة؟ أنا المجد والعز والعنفوان، أنا فوق أرض العراق الأمان، أنا سرج خيل الردى والعنان، أنا سرج خيل الردى والعنان. وللغرن صبحا والعاديات، وللغرن صبحا والعاديات. ألا النقشبندي ينسل الأباد؟ ألا من سحبت جيوش الغزاة؟ ألا من سحبت جيوش الغزاة؟ أنا كل أهل العراق الأبي، أنا التركماني واليعربي، وكردي أحب حديث النبي، وكردي أحب حديث النبي. لذا لن أكون حليف الطغاة، لذا لن أكون حليف الطغاة. ألا النقشبندي ينسل الأباد؟ ألا من سحبت جيوش الغزاة؟ ألا من سحبت جيوش الغزاة؟ أنا من قطعت يد الاحتلال بصبر الجميل بسوح القتال، أنا الهور والسهل وابن الجبال، أنا الهور والسهل وابن الجبال، أنا دجلة الخير وابن الفرات، أنا دجلة الخير وابن الفرات. ألا النقشبندي ينسل الأباد؟ ألا من سحبت جيوش الغزاة؟ أنا من رفعت لواء الجهاد، وصنت دماء وتراب البلاد، دعائي سلاح وصدقي عتاد، دعائي سلاح وصدقي عتاد، ودرعي صيام وخيلي صلاة، ودرعي صيام وخيلي صلاة. ألا النقشبندي ينسل الأباد؟ ألا من سحبت جيوش الغزاة؟ ألا من سحبت جيوش الغزاة؟ وشيخ النعيم وريث الرسول، طبيب قلوب الملا والعقول، دليل الهدى فوق كل الميول، دليل الهدى فوق كل الميول، إمام دعاة الطريق التقات، إمام دعاة الطريق التقات. ألا النقشبندي ينسل الأباد؟ ألا من سحبت جيوش الغزاة؟ ألا من سحبت جيوش الغزاة؟ ألا النقشبندي